بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو الدياع رحمه الله تعالى في كلامه أو في آخر كلامه على سنن الوضوء، قال: والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. الطهارة ثلاثا ثلاثا بمعنى أن يغسل كل عضو ثلاثا، والشافعية يرون استحباب مسح الرأس ثلاثا، والحديث وارد في ذلك الذي يحتجون به لا يصح، وإنما يمسح الرأس مرة واحدة فقط إقبالا وإدبارا، سواء بدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم رد يده إلى مقدم رأسه، يبدأ من المقدم إلى القفا ثم يردها إلى مقدم رأسه، أو العكس، يبدأ من القفا إلى مقدم رأسه ثم يردها إلى القفا. ويدل على استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، فإنه علم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة واحدة، ويجوز الوضوء مرتين مرتين، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، فيغسل كل عضو مرتين، ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا أيضا كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ويجوز أن يكون الوضوء مرة مرة كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، يغسل كل عضو مرة. والمقصود بالمرة الغسلة الكاملة، يعني لو فرضنا أنه غرف بيده اليمنى على يده اليسرى فلم يستوعب جميع اليد، ثم احتاج إلى غرفة ثانية ثم إلى غرفة ثالثة إلى أن غسل جميع يده من أطراف أصابعه إلى المرفقين، كم هذه المرات؟ مرة واحدة، لأنه إذا غسل العضو مرة كاملة سواء بغرفة بغرفتين بثلاث فتعتبر مرة، فإذا استوعب جميع العضو بغرفة واحدة مرة، لو لم يستوعبه إلا بغرفتين أو ثلاث هي مرة. فعلى كل حال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ لبعض الأعضاء مرتين ولبعضها ثلاثا كما في الصحيحين. إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا أستحب الوضوء مرة مرة إلا لعالم. يعني يقول أحد الناس لا، لماذا؟ لأن العام قد يقصر، قد يظن أن المرة الواحدة غرفة واحدة وإن بقي في العضو مواضع لم يصلها الماء، فلكن من كان على علم بالسنة وعلى علم بالقدر المجزئ في المرة الواحدة، طالب علم أو عالم أو من يعلم ذلك ويحققه فلا بأس. أما أحد الناس ما يحسن هذا، ما يحسن هذا. الزيادة على الثلاث، التعبد لله عز وجل بالزيادة على ثلاث أعضاء من البدع، من الأمور المحدثة ومن التعدي لحدود الله عز وجل. لا تزد على ثلاث، توضأ أقصى ما يكون ثلاثة، لا تزد غسلة رابعة أو خامسة، لا للوجه ولا للرجلين ولا لليدين ولا لليدين. طيب لو أنه شك هل توضأ ثلاثا أو اثنتين، قلنا يكفيك، يكفيك، لأن الثلاث سنة واثنتين سنة والواحدة سنة. يعني السنة بالمفهوم الأوسع، يعني كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القدر المجزئ الحد الأدنى الذي لا يجزئ أقل منه فالمرة، يعني غسل العضو مرة واحدة هذا هو الذي يجب، وهذا فرض، هذا فرض ولا يصح الوضوء إلا به. لكن الزيادة على ذلك مرتين أو ثلاثا أو بعضها مرتين أو بعضها ثلاثا أمر مستحب، أمر مستحب، والكل وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الغبار يدلك يغسل مرة ويدلك ويخلط الثانية بصابون ويدلك، لكن لو بقي شيء فأني أمر آخر، فإلا يستطيع الغسلة الأولى ثم يدلك الموضع الذي فيه وسخ وفيه قدر أو نجاسة على يده وما أشبه ذلك، يغسل ماء صابون مثلا، وإلا في الماء كافية. إن كان الثلاث لم يزل بها قدر أو بقي شيء ملتصق باليد أو بالعضو سواء يد أو وجه أو رجل واحتاج أن يزيل لإزالة هذا الحائل، هذا يجب عليه، يجب عليه أن يزيل هذا يصل ماء البشر. طيب قال والموالاة، الموالاة عند الشافعية ومن سيأتي ذكرهم سنة مستحبة. الموالاة ما معنى الموالاة؟ يعني أن يغسل كل عضو بعد العضو الآخر، لا يفرق بين الأعضاء، لا يفرق بين الأعضاء. وعمدة من يقول بالتفريق قالوا جاء عن ابن عمر أنه فرق بين أعضائه، غسل بعض أعضائه في السوق، بعض أعضائه في السوق. فالموالاة أن يأتي أن يغسل كل عضو ويردفه بالعضو الآخر، يعني ما يغسل يديه في البيت وجهه في المسجد ورجليه في مكان آخر فرق الوضوء، إنما يغسل كل عضو بعد الآخر. طيب هل يضر التفريق اليسير؟ قالوا التفريق اليسير لا يضر باتفاق، يعني كونه حصل فاصل يسير، غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم انقطع الماء في هذا الحنفي، انتقل إلى حنفي آخر، انتقل إلى مكان آخر بجانبه فحصل تفريق، أو رد إنسان السلام أو غيره سقط حتى يقيمه. المهم أن التفريق اليسير، التفريق اليسير لا يضر باتفاق، لكن التفريق الطويل، التفريق الطويل عند الشافعية التفريق الطويل والقصير لا يضر، التفريق القصير والطويل لا يضر، لأن المطلوب عندهم هو غسل الأعضاء، قالوا قد حصل وإن فرق بينها، وإن فرق بينها. ومن أهل العلم يرى أن التفريق الطويل يضر ولا يصح بالوضوء، بل لا بد أن يعيد الوضوء من أوله. على كل حال مذهب الشافعي يرون أن التفريق بين أعضاء الوضوء وأن يكون بين غسل العضو الأول والغسل والعضو الثاني وقت وفاصل عندهم لا يضر. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة قال أما حكم المسألة فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. نقل الإجماع في الشيخ أبو حامد المحاملي، أبو حامد والمحاملي وغيرهم، هذا في المجموع صفحة 478. قال وأما التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر. التفريق الكثير يقول باتفاق الأصحاب عن الشافعية أنه لا يضر، لو أنه غسل وجهه في البيت ويديه في المسجد ورجليه في الجامع الكبير في السوق فعندهم عند الشافعية لا يضر، المهم أنه غسل هذه الأعضاء. ولذلك عند الشافعية لو أن الإنسان توضأ، لو أنه توضأ ومسح على خفيه، ومسح على خفيه ثم بعد ساعتين ثلاث أربع أراد أن يخلع الخفين ماذا يعمل؟ قال يغسل رجليه فقط، طيب بعد وقت طويل قالوا التفريق لا يضر، اغسلهما فقط، اغسلهما فقط. هم يبنونها على هذه المسألة وغيرها على أن التفريق لا يضر. طيب قالوا أما التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر، وهو نصه في الجديد، نص من؟ الإمام الشافعي في مذهبه الجديد. قال ودليلهما ما ذكره المصنف رحمه الله، يعني المصنف يريد به الشيرازي، حيث قال ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإن كان وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل. ففيه قولان، قال في القديم لا يجزئ، يعني القول القديم الشافعي أنه تفريق الكثير يضر ولا يصح ولا بد أن يعيد الوضوء. قال لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال في الجديد يجزئه، لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها الكثير كتفرقة الزكاة، فإذا قلنا إنه يجوز فهل يلزمه استئناف النية إلى آخره. طيب النووي رحمه الله تعالى يقول ثم قال العراقيون القولان جاريان سواء، سواء فرق بعذر أم بغيره، يعني التفريق الكثير عند الشافعية لا يضر سواء فرق بعذر أو بغير عذر، سواء فرق بعذر أو بغير عذر. العذر مثل ماذا؟ انقطع الماء، انقطع الماء هذا عذر، فبدون عذر جلس يتكلم مع آخر إلى أن نشفت الأعضاء، إلى أن جفت الأعضاء وقت طويل، ثم قام يكمل. عندهم لا، لا بأس تفريق هذا لا يضر، يكمل فقط سواء كان بعذر أو غير عذر. قال وقال جمهور الخراسانيين القولان في تفريق بلا عذر، وأما التفريق بعذر فلا يضر. قال وهذه الطريقة هي الصحيحة عند فوراني وإم الحرمين والسرخسي والغزالي في البسيط، وقطع به القاضي حسين والبغوي والمتولي وآخرون. قال الرافعي هي قول أكثر الأصحاب، وحكي عن نص الشافعي ما يدل عليه. قال المسعودي ولأن الشافعي جوز في القديم تفريق الصلاة بالعذر إذا سبق بالحدث فيتوضأ ويبني فالطهارة أولى. هذه مسألة أخرى مبنية على حديث الأسفل، وهو أن يستأنف لو انتقض وضوءه أثناء الصلاة، خرج وتوضأ ورجع، هل يكمل ولا يعيد الصلاة من جديد؟ صحيح أنه يعيد من جديد، والحديث الوارد في أنه يبني لا يصح. قال ثم من الأعذار أن يفرق، أن يفرغ ماءه فيذهب لتحصيل غيره، يعني هذا من الأعذار. قال أو خاف من شيء فهرب، وجد حية ثعبان كلب عقور جاء هرب وهو في نص الوضوء، فثم بعد وقت جاء وأكمل، يقول هذا بعذر. عند الشافعية لا يضر التفريق لا بعذر ولا بغير ولا غير عذر. قال وهل النسيان عذر؟ قال فيه وجهان مشهوران. ثم قال وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه، أي عند الشافعية. قال الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص فهو تفريق كثير، هو تفريق كثير ومع ذلك عندهم لا يضر، يعني هو فقط يبين لك ما هو التفريق الكثير، أما أنه يضر ما يضر قليل أو كثير. فقالوا ضابط التفريق الكثير أن يجف العضو الأول في زمن معتدل، وكذلك أيضا حال الشخص معتدل. زمن معتدل قالوا لأنه في أيام الحر الشديد العضو يجف بسرعة، لا يجف بسرعة، في أيام البرد يتأخر. طيب قالوا كذلك أيضا يختلف الشخص، بعض الأشخاص في جسمه حرارة وبعضهم في جسمه برودة، يجف عند هذا ولا بسرعة وعند هذا يكون أبطأ. فالمهم أنهم أرادوا أن يضبطوا التفريق الكثير والقليل، فقالوا التفريق الكثير الذي يكون فيه جعل بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص. إذا كان الزمان معتدل وحال الشخص معتدل وجف العضو قالوا هذا تفريق كثير، هذا الوجه الأول، ومع ذلك التفريق الكثير لا يضر عندهم. قال وإلا فقليل، ولا اعتبار بتأخير الجفاف بسبب شدة البرد، ولا بتسارعه لشدة الحر، ولا بحال المبرود والمحموم. ويعتبر التفريق من آخر الفعل، يعني قالوا نعتبر التفريق كآخر الفعل مش بأول. يعني لو أن الإنسان غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ماذا بقي؟ ومسح رأسه، ماذا بقي؟ بقي الرجلين. طيب لنقل إنه عند اليدين قبل مسح الرأس، ما المعتبر؟ جفاف اليد ولا جفاف الوجه؟ قالوا المعتبر جفاف آخر عضو. قالوا ما لنا دخل من يعني المضمضة والاستنشاق والوجه، نعتبر آخر عضو، نعتبر الجفاف في آخر عضو لا في أول عضو. قال ويعتبر التفريق من آخر الفعل. رحمه الله. الماء يأتي به من أفعال الوضوء، حتى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة ثم مسح رأسه بعد جفاف الوجه وقبل جفاف اليدين فتفريق قليل، وإذا غسل ثلاثا ثلاثا فالاعتبار من الغسل الأخيرة، يعني غسل يده المرة الأولى جفت، الثانية جفت، الثالثة قال معتبر بغسل الثالثة لا بالأولى ولا بالثانية. وهذا هو. طيب قال والوجه الثاني، الوجه الثاني من ماذا؟ من ضابط التفريق الكثير. قال والثاني، الوجه الثاني التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش، حكاه صاحب البيان ابن أبي الخير العمران، وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه ابن القاسم الدارخي عن نص الشافعي في الإملاء. قال أبو حامد ولم أره في الإملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا، يعني يستنكر أن هذا القول عن الشافعي ويقول غير موجود في الإملاء كتاب الإملاء. إذن هذا الوجه الثاني أنه الطويل المتفاحش، يعني طويل متفاحش، مثل لو كان من توضأ بعد طلوع الشمس ولم يكمل إلا قبل الظهر قبل الزوال، هذا الآن كثير متفاحش، أو بعد صلاة العشاء ولم يكمل إلا مع طلوع الفجر، هذا طويل متفاحش، لأنه لو كان مثلا من الظهر إلى العصر سيأتي وقت صلاة. طيب قال الثالث يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة، يعني نرد هذا إلى عادة الناس، هل الناس يعتبرون أن هذا فاصل طويل أم فاصل قصير؟ قال والرابع أن الكثير قدر يمكن في تمام الطهارة، هذا يصير، يعني قال مقدار ما يكمل به الطهارة، يمكن الإنسان يتوضأ في كم دقائق؟ يعني يمكن دقيقة ونص دقيقتين ينتهي من الوضوء، بالذات لو توضأ مرة مرة في وقت يسير. قال والرابع أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة، حكاهما الرافعي. هذا حكم تفريق الوضوء. وأما الغسل والتيمم ففيهما ثلاث طرق، يعني لو فرق التيمم، لو فرق الغسل وعليه جنابة، قال برد أبدأ أغسل يدي وبعد ربع ساعة رجلي إلى أن تنشف ويدفئ رجله، قال الفخذ ثم الظهر ثم بعد وقت اليد ثم بعد وقت الرأس وهكذا. قال وأما الغسل والتيمم ففيهما ثلاث طرق، أحدها أنه كالوضوء على ما سبق من الخلاف والتفصيل، وبهذا قطع جمهور الأصحاب، يعني جمهور الأصحاب على أن التفريق في الغسل أيضا لا يضر، لا يضر كما لا يضر في الوضوء، وهذا الذي عليه جمهور الشافعي. والثاني لا يضر تفريقهما قطعا، والثالث الغسل كالوضوء أما التيمم فيبطل قطعا. حكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب، وقال صاحب المستظهر هذا ليس بشيء، بل الصواب أنهما كالوضوء الله أعلم. طيب ثم قال مذاهب العلماء في تفريق الوضوء. قال قد ذكرنا أن التفريق اليسير لا يضر بالإجماع، وأما الكثير فالصحيح من مذهبنا أنه لا يضر، وبه قال عمر بن الخطاب الله أعلم صح عنه أم لا، وابنه يعني عبد الله بن عمر وكذلك، قال وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس والحسن والنخعي وسفيان الثوري وأحمد في رواية وداود وابن المنذر، هذا قول أول الذين قالوا لا يضر التفريق. قال وقال الطائفة يضر التفريق وتجب الموالاة، حكاه ابن المنذر عن قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وأحمد. قال واختلف فيه عن مالك رضي الله عنه، وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك والليث إن فرق بعذر جاز وإلا فلا وإلا فلا. قال واحتج من أوجب الموالاة بما رواه أبو داود وبيهقي عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصلها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. الذي في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، قال له ارجع فأعد وضوءك، ارجع فأعد وضوءك. فقالوا هذا الآن دليل على أن لو كان التفريق لا يضر لقال له أكمل اغسل هذا الموضع فقط وما بعده، فلما أمره بإعادة الوضوء من أوله دل على أن الموالاة في الوضوء لا بد منها وأنها واجبة. قال وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظهر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. وعن عمر أيضا موقوفا عليه أنه قال لمن فعل ذلك أعد وضوءك، وفي رواية اغسل ما ترك. قال واحتج لمن لا يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة، يعني الشافعية ومن قال بقولهم قالوا إن الله تعالى أمر بالوضوء بغسل الأعضاء ولم يوجب الموالاة. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وما قال كل عضو بعد الآخر. قال وفي الأثر الصحيح الذي رواه مالك عن نافع أن ابن عمر توضأ في السوق، يعني إذا الإمام مالك رواه عن نافع مباشرة عن ابن عمر فهذا أثر صحيح. قال أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. قال البيهقي هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دليل حسن، فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضر الجنازة ولم ينكر عليه ولم ينكر عليه، لكن قول الصحابي الذي يشتهر ولا ينكر عليه ينظر. الاحتجاج بقول الصحابي كما سبق إذا فعل إذا قال الصحابي قولا وهذا القول لم ينتشر وليس هناك المسألة نص ولا مخالف ولا خالف صحابي آخر، حينئذ هذه عمدة القول لأن قول الصحابي حجة. أما إذا كان الصحابي فعله بحضرة الصحابة ولم ينكروا عليه مع اشتهار القول، إذا كان قال قولا واشتهر ولم ينكر عليه فهذا إجماع السكوتي. على كل حال هنا لما فعل هذا بحضرة حاضر الجنازة نعم لنا أن أو أن كلهم كان يراقبه ويرى ما يفعل، فالبعض وهذا حاصل يأتي الإنسان الجنازة كل واحد مشغول بالدخول إليها وينشغل بوضوءه ولا يراقب أحد أحد. ففي مثل هذا قد يقول قائل هذا ابن عمر اختلف عن غيره لا سيما إذا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل فالناس ينظرون إليه ويتأسون به، هذا صاحب رسول الله وكان حريصا على اتباع السنة. على كل حال معنا أحاديث مرفوعة لا نفزع إلى قول الصحابي مع وجودها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رأى في قدمه مثل الظفر ارجع فاعد وضوءك، هذا عند أبي داود. وعند المسلم ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فحينئذ القول بأن الموالاة واجبة هو الصحيح، لكن التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. طيب ما هو الضابط لو قال النقائل الآن ما هو الضابط بين التفريق اليسير والتفريق الطويل؟ يرجع إلى العرف والعادة، إلى عادة الناس. يعني لو أن الإنسان غسل بعض الأعضاء وأخذ الهاتف وبقي يتكلم ربع ساعة، هذا تفريق طويل، هذا تفريق طويل. لو أنه غي من المسجد إلى البيت، تفريق طويل، والبيت بعيد من المسجد. فعلى كل حال المطلوب أن الإنسان يغسل الأعضاء تباعا، ينتهي الأول ثم الذي بعده، ولا يفرق بين أعضاء الوضوء. والدليل ما سبق، والمسألة محل خلاف. طيب قد مر بنا أن من مستحبات الوضوء التسمية، ويستحب أيضا بعد الفراغ من الوضوء، لم يذكره المؤلف هنا، الدعاء الوارد أن يقول بعد أن يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك أيضا أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين ففيها كلام. وصحح العلامة الألباني رحمه الله أن الإنسان يقول بعد الوضوء أيضا بعد أن يأتي بالذكر السابق: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الذي هو كفارة الميت، يقوله عقب الوضوء. مع أنه جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ قرآنا ولا يصلي ولا يذكر الله إلا قال عقب ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك. فهذا لو أن الإنسان انتهى من أذكار الصلاة قبل القيام قالها في محل، لو أنه جلس يقرأ قرآن يعلم أو يتعلم ثم قاله قبل القيام في محل، لو أنه جلس في حلقة ذكر أو في حلقة علم أو في درس قبل القيام معلما كان أو متعلما قاله في محله، في محله. لو أنه جلس يذكر الله وحده أو يقرأ قرآن وحده ثم قبل القيام قال هذا في محله. أما من جلس مجلس له فهذا أولى وأولى، مجلس فيه أخذ رد ككثير من مجالس الخاصة والعامة إلا من رحم الله. بعد الفراغ من الوضوء، طيب أخونا خالد يقول أيضا الشيخ الألباني صح الحديث: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وزد في رزقي. بارك في رزقك، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هذا طيب بس تأكدون من اللفظ. نعم اقرأه بلفظ: وسع لي في ذلك وبارك لي في رزقي. من رواه؟ طيب هذا يضاف إلى الحديث الأخرى في التشهد، وكذلك أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. طيب فهل يصح دعاء أو ذكر أثناء الوضوء عند غسل الوضوء؟ يعني إذا غسل يده أن يقول كذا، إذا غسل وجهه يقول كذا، إذا غسل قدمه يقول كذا. لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لا يثبت، لا أصل. كما قال الإمام النووي: الذكر الوارد في ذلك لا أصل له. ما هو لا يصح فقط؟ لا أصل له. والشافعية يستحبون ذلك، يستحبون أن يقول عند غسل الأعضاء كما ذكر الشيرازي رحمه الله تعالى وغيره. قال رحمه الله تعالى: وزاد أبو العباس بن القاص مسح العنق بعد الأذنين، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل على مسح العنق. قال: فجعلها 13، وزاد غيره، يعني السنن، يعني هو المصنف أبو شجاع اقتصر على كم سنن؟ على 10. الشيرازي في المهذب قال: والفرض مما ذكرنا 6 أشياء: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين والترتيب، وأضاف إليه في القديم الموالاة فجعلها 7، وسننه 12: التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية الكثة ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وإدخال الماء في صماخيه وتخليل أصابع الرجلين وتطويل الغرة والابتداء بالميامن والتكرار. وزاد أبو عباس بن القاص مسح العنق بعد مسح الأذنين فجعلها 13، لا يصح هذا كما سبق. وزاد غيره، يعني غير بن القاص، أن يدعو على وضوئه فيقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه. وعلى غسل اليد: اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي. وعلى مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار. وعلى مسح الأذن: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعلى غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط. قال الإمام النووي رحمه الله: أما الدعاء المذكور فلا أصل له، ليس له أصل، بل التعبد لله عز وجل بهذا من البدع، ليس على هذا دليل، لا فعله رسول الله ولا علم أحد من أصحابه ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، وليس لهذا أصل. وتجد كثير من العامة بالذات المتمذهبين على هذا، يأتي بهذه الأذكار أثناء الوضوء، وإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي وسد وجوه، وإذا مسح أذنيه قال: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإذا غسل قدمه قال: اللهم ثبت قدمي على الصراط. قال الإمام النووي: وأما الدعاء المذكور فلا أصل له، وذكره كثيرون من الأصحاب ولم يذكره المتقدمون. يقول المتقدمون من الشافعية لم يذكروا هذا. وزاد فيه الماوردي فقال: يقول عند المضمضة، هذا زيادة على مسألة، أعطني من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا. وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك. قال ويقول عند الرأس: اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظله. فهذا كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ليس له أصل. فحينئذ المطلوب أن يكتفي العبد ويقتصر على ما ورد، وأما هذا فالتعبد لله عز وجل به، وقوله عند غسل أعضاء الوضوء يعتبر من البدع المحدثة التي لا دليل عليها، لأنه لا نعبد الله إلا بما شرع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: دين الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا مستحب إلا ما استحبه الله ورسوله، ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله. فمن أين يأتي الإنسان يوجب على الناس أو يستحب لهم أو يحرم عليهم أو يكره لهم شيئا لم يرد في الشرع؟ طيب، هنا بعض الأسئلة يقول: من المقدم في ولاية المرأة في عقد الزواج؟ الأخ الشقيق عمره 16 سنة، أم العم الشقيق؟ طالما أن هذا، طبعا هذا بالغ الآن، الأخ الشقيق بالغ، إذا كان رشيدا فهو مقدم لا شك على العم الشقيق، فالولاية النكاح مثل ترتيبهم على ترتيب العصبة في الإرث، فالأخ الشقيق مقدم على العم الشقيق، بل الأخ لأب مقدم على العم الشقيق. طيب، يقول: هناك في مخارج الطلاق في بعضها خلاف شديد، هل يعمل بها أو تعود إلى أصلها؟ لا شك أن في بعضها خلاف شديد، و ابن القيم رحمه الله تعالى إنما ذكرها على اعتبار أنها أقل مفسدة وضررا من التحليل، وأنه إذا اضطر المفتي لذلك أو الشخص لذلك فمن باب ارتكاب أخف الضررين. وأما من يرى أن ذلك جائز فالأمر واضح، من يرى في بعض تلك المخارج الراجح ذلك المخرج يرى أنه راجح ليس مرجوحا فالأمر واضح ما يحق عليه غبار، لأنه يرى أن ذلك هو القول الصحيح وعنده الأدلة الدالة على صحته. لكن الذي يرى أنه قول مرجوح مثل تعليق الطلاق، مثل تعليق الطلاق ونحو ذلك، فهذا مرجوح. يلاحظ أن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر في المخارج الطلاق البدعي، يعني لو طلقها ثلاثة، لو طلقها في حال حيض أو في طهر جامعها فيه، لم يذكر هذا من ضمن المخارج. لماذا؟ لأن ابن القيم يجزم أن هذا طلاق بدعي لا يعتبر، ما يحتاج إلى أن يكون مخرج. أما هذا فعنده إذا طلق طلاقا بدعيا أو طلق في طهر جامع فيه أو طلق امرأته وهي حائض أو نفساء، أن طلاق هذا لا يقع ولا يحتاج إلى مخرج ولا يحتاج إلى شيء، لا يقع أصلا. فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من العلماء سلفا وخلفا لا يرون وقوع هذا الطلاق ولا يرونه من المخارج، لأنه يعني مخرج الطلاق غير واقع أصلا ولا محسوب، وصاحبه لم يقع في ورطة حتى يحتاج إلى مخرج. طيب هنا أخ يعني يقول أحبكم في الله، أحب في الله، يذكر خيرا يذكر خيرا، جزاك الله خيرا على أحسن ظنك، ونسأل الله أن يجعلنا خيرا منا يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. والأمر أقل مما أقل مما ذكر الأخ، جزاه الله خيرا على أحسن ظنه وغفر الله له ما ذكر. طيب يقول ما حكم الشغل والوظيفة في مكتب التأمينات، وهل فيه ربا أو شيء من ذلك؟ إن كان المقصود التأمينات، التأمينات المعروفة على الموظفين وغيرها، فلا شك أن أخذ هذا المال يؤخذ من الموظف جزء من الراتب يدفع شهريا، أو يؤخذ على تأمين على سيارة، تأمين على البيت، تأمين على النفس وما أشبه ذلك، حيث أن الإنسان مثلا لو أصيب بحادث سيارة فيعطى سيارة أخرى، أو لو احترق بيته يعطى بيت آخر، أو لو مرض أو حصل له شيء مات فيعطى كذا كذا مبلغ من المال. وبقطع النظر عن مبلغ التأمين ربما يبقى الشخص يدفع تأمين شهريا على سيارته لمدة 20 سنة، وسيارته ولا فيها ولا حصل لها أي حاجة، ثم باعها وعجز عن قيادة السيارات، اعتزل غير السيارات، بأي حق يأخذ هذا المال؟ أكلوا ماله بالباطل. ورب شخص من أول شهر يدفع التأمين، يدفع مثلا كل شهر 5000 ريال يمني، ثم في الشهر الثاني وقع عليه حادث، تلفت السيارة، جاءوا واشتروا له سيارة جديد، سيارته كانت مثلا ب20 مليون يمني، 30 مليون، جاءوا اشتروا له سيارة جديدة ما قد دفع له 5000، بأي حق يأخذ مثل هذا؟ أو تأمين صحي للعلاج يدفع مبلغ ثم ذهب يتعالج وأجروا له عملية تستحق 5 مليون أو أكثر أو أقل، أو في البيت أو غيرها. فالتأمينات من باب أكل أموال الناس بالباطل، وبعض العلماء يجعلها من باب الميسر، يجعلها من باب الميسر، وبعضهم يجعلها من باب الربا. والقول الجامع لذلك أنه لا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل، والإنسان دائر بين مغنم ومغرم، إما أن يكسب شيئا كثيرا وإما أن يخسر ولا يعطى شيئا، لأنه دفع أمواله وما حصل عليه أي شيء. فالعمل في مثل هذه الشركات غير جائز. لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن هذه الشركات تأكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز الإنسان أن يعمل معهم ولا يعينهم، لا موظف ولا مدير ولا كاتب ولا حارس ولا شيء. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.